الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فيقول ربنا سبحانه وتعالى فقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وقال الله سبحانه وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وقال سبحانه ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين يقول سبحانه وتثبيتا من أنفسهم والله سبحانه وتعالى قال فقالوا ربنا أفرغ علينا صبرا ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون هذه الآيات التي تلونا على مسامعكم تشترك في موضع واحد هو الثبات على الدين أمر نحتاج إليه جميعا من أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى آخر إنسان دونه خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان معروف ترتيب أصحاب النبي في الفضل ثم علي إلى آخره فأعلاهم أبو بكر كان يخاف على نفسه أن يضل أو أن يزير وكان يقول رضي الله عنه إني أخشى إن تركت شيئا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن أزير أبو بكر يخاف أن يترك شيئا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو يغير شيئا من أمره صلى الله عليه وسلم ويقول إني أخشى إن تركت شيئا من أمره صلى الله عليه وسلم أن أزير والله سبحانه وتعالى قال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا امرأة تغزل ثم بعدما استوى لها قطعة من الغزل ثوب أو نحوه فنقضته فذهب منها والله سبحانه وتعالى قال ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها يعني كان ثابتا على الدين ولكنه ابتلي قال فتزل قدم بعد ثبوتها هذه المقدمة أذكرها لأن عدد الطائعين أو الذين يصلون القيام أو المقبلين على قراءة القرآن أو الطاعات بشكل عام في أول الشهر بيختلف عددهم وشكلهم عن منتصف الشهر عن آخر الشهر. فتجد في أول الشهر المسجد هنا مليان الدور الأرضي والدور الثاني للرجال، بعد الدور الثالث للنساء، بعد قليل الدور الثاني اللي كان للرجال بدأ يتناقص تدريجيا شوية بشوية حتى صار الدور الثاني ملعب للأطفال في وقت الصلاة. فالقائمون على المسجد جزاهم الله خيرا راحوا واخدين قرار إلغي إنك تفتح الدور الثاني للرجال، ما فيش رجال، ده بيلعبوا شوية أولاد ويؤذي ده يضرب ده ويؤذي بعضهم بعضا. ثم النساء اللائي كنا في الدور الثالث نزلنا إلى الدور الثاني، ده معناها إن في نصف الكمية أو ما يقارب راح. زي راح فين؟ ما فيش ثبات، ليس عنده ذاك الثبات الذي يجعله يصبر أو يصابر على الطاعة. الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة فتفعل، وصبر عن المعصية فتجتنب، وصبر على الأقدار المؤلمة فلا تتسخط. وأسهل الثلاثة هو الصبر على الأقدار المؤلمة فلا تتسخط. يعني سقط أرضا انكسرت رجله هيعمل يعني؟ هيصبر إجباري؟ طب خليه ما يصبرش مرة والتانية وهيسكت. لكن الشأن كل الشأن أن يصابر على الطاعة وأن يكف نفسه عن المعصية. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فمع الأسف ما في يعني العدد الذي تناقص جدا، وده الكلام ليس مسجدنا هذا ليس فريدا من نوعه في هذا، بل دي ظاهرة عامة في كل المساجد. في كل المساجد في أول الشهر الجمع مليان فعلا ما في مكان، وبعدين بيبدأ العدد يتناقص تدريجيا تدريجيا. طب أنت كنت فين؟ وأين ذهبت؟ وسل نفسك لما لم أكن ذاك الشخص الثابت الذي ثبت ووقف في مكانه حتى انتهى الشهر. بل عليه في آخر الشهر أن يجتهد عنه في أول الشهر. اليوم 16 رمضان، يعني ليلة 17 تأتينا بعد ساعات إن مد الله في الأجل لغاية كام ساعة، ثم يأتي علينا العشر أواخر من رمضان التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعد لها ما لا يستعد لغيرها، وكان يجتهد فيها من الطاعة ما لا يجتهد في غيرها، بل كان لئلا يضيع منها شيء يعتكفها كاملة صلى الله عليه وسلم. ففي هذه العشر عبادات أهمها الاعتكاف، النبي كان بيعتكف العشر كلها صلى الله عليه وسلم. فمن كان عنده متسع من الوقت وفي مكان مناسب أو كذا ما يعتكف حتى يتفرغ للطاعة، حتى يتفرغ لعبادة الله. النفس تحتاج إلى هذه وتلك، لا يقال له دائما وأبدا اعمل اطلع من الشغل ده لده لده لده إيه عملته الناصبة مثلا، نعوذ بالله من هذا، يعني كأنه يدور في راحة لا يتوقف. فلا بد من توقف واستجمام، يطيع الله سبحانه وتعالى، يصلي ويتضرع ويستغفر ويدعو ويقرأ ويتهجد ويقيم الليل وغير ذلك من العبادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها. وتقول عائشة كان إذا دخل العشر شد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله، وكان يعتكفها كلها، وكان يتلمس ليلة القدر من أول ليلة، قد تكون ليلة 21 الله أعلم. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إني رأيت ليلة القدر، يعني في منامي، ورأيت أني أسجد في ماء وطين، يعني في ليلتها رأيت أني أسجد في ماء وطين. الراوي أبو سعيد الخدري يقول كان ليلة 21 ولم يكن في السماء من قزعة، قزع ما في سحابة، يقول فجاءت سحابة فمطرت، وهم في صلاتهم وهم في اعتكافهم وهم في المسجد، وكان ذلك يوم 20 صباح 21، يعني بالليل ليلة 21. فالنبي لما صلى بهم صلاة الفجر مسجده صلى الله عليه وسلم لم يكن مسقفا كهذه، وإنما كان جريد النخل فقط، جريد نخل، جريد النخل يحجب شعاع الشمس ولا يحجب المطر. فنزل المطر من جريد النخل، وجاء المطر في كل مكان في المسجد، ومنه المكان الذي يصلي فيه الرسول وهو يصلي ولم يقطع صلاته، والمطر ينزل عليه وعلى أصحابه. فلما انتهى من صلاته واستدار من القبلة واستقبلهم السنة علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أبو سعيد: فرأيت فإذا أثر الماء على جباتي وأنفي ولحيتي صلى الله عليه وسلم. يعني كانت ليلة القدر في هذه الليلة قطعا ليلة 21، وش تنقل يحلف عليها أبي بن كعب رضي الله عنه صاحب رسول الله يقول هي ليلة 27 يقسم على ذلك. هذا يتكلم عن سنة معينة كانت فيها لكن لا عموم لها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها في السبع الأواخر، فقال التمسوها لثالثة تبقى، أو قال لخامسة تبقى، أو قال لسابعة تبقى، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لابد من اجتهاد ومن طاعة ومن مثابرة. ولو نظرت إلى الآيات التي ذكرناها لا تجد، يعني كل آية لها وقع وحدها، لو نظرت فيها وحدها لجمعت كلاما إن فعلته أو إن فعلته صرنا إن شاء الله تعالى من أهل الثبات على الدين. فقوله سبحانه وتعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، إذن ذكر الله من أكبر العوامل على الثبات على الطاعة، أن تذكر الله بقول ذكر الصباح والمساء، وسأل نفسك أنا قلتها اليوم ولا لا. ثم الذكر المطلق كمثل التسبيح والتحميد وكذا، وأفضل الذكر المطلق قراءة القرآن. فإن كان يذكر، إن كان يذكر الله هذا إن شاء الله تعالى يوفق ويثبت. فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لو نظرنا في الآية الأخرى ويقول سبحانه وتعالى ما بدأنا به، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. فقراءة القرآن تثبت الفؤاد، يقرأ في القرآن، ينظر في المصحف ويقرأ. تقول قائل أنا لا أحسن القراءة، اجلس مع القراء. مسجدنا هذا تجد بفضل الله تعالى فيه مقراء غالبا، إن كان بعد الفجر ومن في بعض العصر، إن كان كذا فيه موجود. طب كل دائما أنت ما عندك وقت تجلس بعد الفجر عادي، عندك شغل الصبح وارد جدا، وبعض العصر جاي من شغلك تعبان برضو جيد. لكن أظن يعني إن لم أقطع به كلنا معنا التليفون اللي فيه المصحف، اللي ينفع يكون فيه مصحف مرتل كامل. اسمع محمد صديق المنشاوي، اسمع عبد الباسط عبد الصمد، اسمع مصطفى اسماعيل، اسمع البنا، اسمع الشيخ الحصري رحمه الله، اي واحد من هؤلاء الخمس او من غيرهم، لكن انا احب هؤلاء الخمس اكثر من غيرهم رحمه الله على الجميع احيانا وامواتا. كل قراء القران نسال الله ان يتقبل منهم وان يجزيهم امين. فاسمع ختمه كامله، هي اسمع البقره، اسمع قران. ومعظم البيوت فيها التلفزيون الشاشه، وفيها قناه الحرم المكي. انظر الى الطواف والقران شغال 24 ساعه الا في وقت الصلاه المكتوبه فقط، ياذن ويصلي، ومع ذلك القران موجود. يعني عندنا يوميا، لا مش يوميا، اظن كل يوم ونص او اكثر قليلا ختمه في البيوت، لان القران 30 جزء، 30 جزء غالبا في المصحف المرتب يعني 30 ساعه، فاليوم 24، لما تضيف لي صلوات 5.5 ساعه صاروا ساعتين ونص، وقول ثلاث ساعات على 30 ساعه، يعني اقل من يومين بيكون في ختمه قرات في بيتك. ده لو كان عندك في بيتك هي قناه مكه مثلا، وغيرها موجود، ليست هذه وحدها، لكن انا احب هذه ايضا اكثر من غيرها، من اجل الطواف الذي اراه، من اجل الكعبه التي ينظر اليها. فايها الاحباب الامر متاح، والله سبحانه وتعالى اعطانا هذه الاشياء سهله ميسوره. ثم سيسالك لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن عمره فيما افناه، وشبابه فيما افلاه، وعلمه ماذا عمل، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن الأمور التي تجعل العبد يثبت على الطاعة النفقة في سبيل الله، يكون عنده نفقة. أبواب الخير لا تحصر، كثيرة جدا لا تنحصر. قد تكون نفقته في إطعام الفقراء، وده موجود في مسجدنا هذا، المائدة تعلمون بها الفقراء، وكل يوم طبيخ شغال وأكل وشرب، ده موجود. قد يكون النفقة بتاعته في جواز مسابقة القرآن الكريم، هذه نبهناها عليكم مرة واثنين وثلاثة، هذه نفقة. قد تكون النفقة في مسكين لا يجد ما ينفق، في شراء ملبس، في سد دين غارم، في تيسير على كذا، نفقة في سبيل الله. وأبواب الخير لا تنحصر. قال الله سبحانه وتعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، تثبيتا، لابد أن يثبت، لابد أن يثبت. فما الذي يثبته؟ يقرأ القرآن. ما الذي يثبته؟ يدعو الله. الصالحون كانوا يخافون أن تزيغ قلوبهم فكانوا يلهجون بذلك، يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الأحباب الكرام، من الأشياء التي تجعل العبد يثبت على الطاعة مصاحبة الصالحين ومجالستهم والأخذ بنصيحتهم. أذكر لكم مثال واحد فقط، مثال واحد. هذا المثال هو الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني الإمام رحمه الله. أحمد ابن حنبل ابتلي في زمانه بأناس ينفون صفات الله سبحانه وتعالى ويتعبدون بذلك، يعني يتقربون إلى الله بنفي صفات الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 أسما، 100 إلا واحدة من أحصى دخل الجنة. فالذي يبحث عن أسماء الله وصفاته هذا من أهل الجنة، أما الذي ينفي صفات الله سبحان ربي. والقصة معروفة جدا. ثم إنهم أرادوه أن ينطق بالباطل الذي يقولون، وهو أن الله سبحانه وتعالى ليست له صفات، يعني عدم، يعني بنعبد عدم. الله له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العلى، وكانت القضية مع القرآن. يريدون أن يقولون إن القرآن مخلوق كالمخلوقات، والقرآن كلام الله، وكلام الله صفة الله، والله سبحانه وتعالى منه القرآن بدأ وإليه ينتهي ويعود، والقرآن كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وكل مخلوق لابد أن يذل لمن خلقه، والقرآن عزيز لا يذل. فالقرآن كلام الله ليس بمخلوق، هذا إجماع أهل السنة رحمة الله عليه. فأرادوا أحمد، يعني ما يعنينا في القصة، يعني ليست القضية نفسها ولا أصل المسألة، إنما يعنيني الثبات الذي كان عليه أحمد. فحمل أحمد رحمه الله تعالى إلى الخليفة المأمون كان وقتها، ثم قالوا لأحمد إن الخليفة نذر لقرابته من رسول الله وابن عم النبي بني العباس، لقد نذر من قرابته لرسول الله أن يقتلك يا أحمد، أي موت. طيب وماله نروح. فقبل أن يصل أحمد إلى المأمون، كان المأمون وافته المنية، المأمون اللي مات، ثم تولى من بعده أخوه المعتصم. المعتصم هو الذي تولى بعده. فالمعتصم قال لأحمد بن حنبل يا أحمد أجبني إلى ما أقول. فقاله أيها الأمير، أو قال له يا أمير المؤمنين ائتني بآية أو حديث. أحمد رحمه الله تعالى قبل أن يحصل له ما حصل، لما علم أنه سيعرض على الأمير حتى يرجع عما يقول، يقول جاءه ابن الأنباري وعبر النهر، ثم قال يا أحمد إنك وافد الناس وإنك اليوم رأس، يا أحمد إن أجبت إلى ما يقولون ليجيبن خلق كثير، وما عليك يا أحمد إن مت، إن يقتلك الحق مت شهيدا، وإن عشت عشت حميدا. يقول رحمه الله فكان كلامه مما قوى قلبي، وقال أعد كلماتك هذه. فهو يقول وأحمد يقول ما شاء الله ما شاء الله. ويذكرون أيضا أن أعرابيا رجل من عامة الناس لا يعرف أحمد إلا سماعا، فأبصر الركبة الذين فيهم أحمد، فجاء إليه وقال أيكم أحمد بن حنبل؟ قال أنا. قال يا أحمد إياك أن تجب لما يقولون، يا أحمد إن يقتلك الحق مت شهيدا، وإن عشت عشت حميدا. ثم تركه وانصرف. قال فكان كلامه مما قوى قلبي، أيدي الثبات. فقد تكون سبب الثبات نصيحة أو مصاحبة إنسان من الصالحين. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، من الأشياء التي تجعلك تثبت على الطاعة أن تتلمح الجنة والعافية التي فيها، وأن تخشى من النار والعذاب الذي فيها. هو ما تلمحه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم بدر، اليوم 16 رمضان، غدا 17 موعد غزوة بدر الكبرى. لما كان يوم بدر قال النبي لأصحابه أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. فقام فلان وتكلم وفلان وتكلم، ثم قام المقداد بن عمرو رضي الله عنه وقال يا رسول الله امضي لما أمرك الله، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلة إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلة إن معكم مقاتلون. أن ثبات، ثبات لأنه يتلمح الجنة ينظر إليها ويخاف من النار يخشى منها. في بيعة العقبة الثانية بيع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار على السمع والطاعة له وعلى الجهاد والنصرة وكذا. فقبل البيعة أن تتم قام شاب من شباب الأنصار اسمه أسعد بن زرارة جزاه الله خيرا ورضي عنه، وقال لهم: يا معشر الأنصار، على ما تبيعون؟ تبيعون على أن تعضكم السيوف، على قتل الأشراف، على انتهاك الأموال، على أن ترميكم العرب عن قوس واحدة، على أن تحاربوا الأحمر والأسود؟ وأنت واخد بالك من البيعة اللي انتهت بيعها؟ هذا كان تقريبا أقل من 20 سنة وقت ما كان هذا الكلام. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما لنا إذا نحن وفينا؟ قال: الجنة. قالوا: بيع ربيح، خل عنك يا أسعد. ثم يعني تنحى جانبا ثم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي ينظر إلى الجنة وأنها تتزين له، وينظر إلى النار وأنها تسعر من تحته، هذا يثبت على الطاعة إن شاء الله تعالى، ودائما وأبدا يلهج بالدعاء. النبي اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يخشى على نفسه، فكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمنا وإياكم على الطاعة، وأن يعيننا، وأن يثبتنا، وأن يقوينا، وأن يتقبل منا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وتب علينا وسامحنا، ويا خير توفقنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء وموافقة الأنبياء. اللهم أدم على مصرنا الأمن والأمان والسلامة والإسلام وسائر بلاد المسلمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم من أراد المسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره وتدميره، وأهلك كما أهلكت عادا وثمود. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة، اللهم اصرف عنا وعنهم بطانة السوء، اللهم اصرف عنا وعنهم بطانة السوء. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.